الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فعندك إبراهيم، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الامام البخاري عليه رحمه الله: حدثنا ابو اليمان اخبرنا شعيب عن الزهري وحدثنا اسماعيل قال حدثني اخي عن سليمان عن محمد عن ابن ابي سياح عن ابن ابي عتيق عن ابن عتيق تفضل. قال الإمام البخاري عليه رحمه الله: حدثنا أبو اليمان حدثنا عن الزهري حدثنا إسماعيل عن حدثنا إسماعيل حدثني أخي عن سليمان عن محمد بن أبي عتيق عن ابن شهاب عن هند بنت الحارث الفراسية عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فزعا فقال: سبحان الله، ماذا أنزل الله من الفتن وماذا أنزل من الخزائن؟ من يوقظ صواحب الحجرات كي يصلين فرب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. قال الإمام البخاري عليه رحمه الله: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري حاوى حدثنا إسماعيل عن أخي عن سليمان قال حدثني أخي قال حدثني أخي عن سليمان بن هلال عن محمد بن أبي حكيم عن ابن شهاب عن هند بنت الحارث الفراسية قالت: أخبرتنا أن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: أن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ ليلا فزعا وهو يقول: سبحان الله، ماذا أنزل الله من النعم وماذا كيف؟ سبحان الله، ماذا أنزل من الخزائن وماذا أنزل من يوقظ صواحب الحجرات يريد أزواج يريد أزواج لكي يصلي يريد أزواج ربك سيئة الدنيا عارضة الأهل جيد واصل أبشر تفضل. ليلة تنفزع عندك نور الدين ارفع صوتك. قال حدثني اخي محمد بن أبي عتيق الفراسية قال الحافظ ابن حجر قوله رب كاسية في الدنيا في رواية سفيان فرب بزيادة فا في أوله وفي رواية ابن المبارك يا رب كاسية بزيادة حرف النداء في أوله وفي رواية هشام كم من كاسية في الدنيا عالية يوم القيامة وهو أي مجيئه بكم يؤيد ما ذهب إليه ابن مالك من أن رب أكثر ما ترد للتكثير يعني المشهور عند في بعض كتب النحو أن رب للتقليل وهو يؤيد ما ذهب إليه ابن مالك من أن رب أكثر ما ترد للتكثير فإنه قال أكثر النحويين إنها للتقوير للتقليل وإن معنى ما يصدر بها وإن معنى ما يصدر بها المضي والصحيح أن معناها في الغالب التكثير وهو مقتضى كلام سيبويه فإنه قال في باب كم واعلم أن كم في الخبر لا تعمل إلا فيما تعمل فيه رب انتبه واعلم أن كم في الخبر لا تعمل إلا فيما تعمل فيه رب لأن المعنى واحد إلا أن كم اسم ورب غير اسم انتهى ولا خلاف أن معنى كم الخبرية التكثير، ولم يقع في كتابه ما يعارض ذلك، فصح أن مذهبه ما ذكرت، وحديث الباب شاهد لذلك، فليس مراده أن ذلك قليل، بل المتصف بذلك من النساء كثير. ولذلك لو جعلت كم موضع رب لحسن، وقد جاءت رب كاسية كم من كاسية انتهى، وقد وقعت كذلك في نفس هذا الحديث كما بينته. ومما وردت فيه للتكثير قول حسان: رب حلم أضاعه عدم المال وجهل غطى عليه النعيم، يعني أن هذا كثيرا ما يحدث. وقول عدي: رب مأمول وراج أملا قد ثناه الدهر عن ذاك العمل. قال: والصحيح أيضا أن الذي يصدر برب لا يلزم كونه ماض، لا يلزم كونه ماض المعنى، بل يجوز مضيه وحضوره واستقباله، وقد اجتمع في الحديث الحضور والاستقبال، يعني الدنيا حضور والآخرة استقبال. وشواهد المضي كثيرة، انتهى ملخصا. وأما تصدير رب بحرف الندى في رواية ابن المبارك، فقيل المنادى فيه محذوف والتقدير يا سامعين. قوله عارية في الآخرة، قال عياض: الأكثر بالخفض على الوصف للمجرور بربا. وقال غيره: الأولى الرفع على إضمار مبتدأ، والجملة في موضع النعت، أي هي عارية. والفعل الذي يتعلق به رب محذوف. وقال السهيلي: الأحسن الخفض على النعت، لأن رب حرف جر يلزم صدر الكلام، وهذا رأي سيبويه. وعند الكسائي هو اسم مبتدأ، والمرفوع خبره، وإليه كان يذهب بعض شيوخنا، انتهى. واختلف في المراد بقوله كاسية وعالية على أوجه: أحدها كاسية في الدنيا بالثياب لوجود الغنى، عالية في الآخرة من الثواب لعدم العمل في الدنيا. ثانيها كاسية بالثياب، لكنها شفافة لا تستر عورتها، فتعاقب في الآخرة بالعري جزاء على ذلك. ثالثها كاسية من نعم الله، عارية من الشكر الذي تظهر ثمرته في الآخرة بالثواب. رابعها كاسية جسدها، لكنها تشد خمارها من ورائها، فيبدو صدرها فتصير عارية فتعاقب في الآخرة. خامسها كاسية من خلعة التزوج بالرجل الصالح، عارية في الآخرة من العمل، فلا ينفعها صلاح زوجها. كما قال تعالى: فلا أنساب بينهم. ذكر هذا الأخير الطيبي ورجحه لمناسبة المقام. واللفظة وإن وردت في أزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكن العبرة بعموم اللفظ. وقد سبق لنحوه الداوودي، فقال كاسية للشرف في الدنيا لكونها أهل التشريف، وعارية يوم القيامة. قال: ويحتمل أن يراد عارية في النار. قال ابن بطال: في هذا الحديث أن الفتوح في الخزائن تنشأ عنه فتنة المال، بأن يتنافس الناس فيه فيقع القتال بسببه. وأن يبخل فيمنع الحق أو يبطل صاحبه فيسرف. فأراد صلى الله عليه وعلى آله وسلم تحذير أزواجه من ذلك وكذا غيرهن ممن بلغه ذلك. وأراد بقوله من يوقظ بعض خدمه كما قال يوم الخندق من يأتيني بخبر القوم، وأراد أصحابه، لكن هناك عرف الذي انتدب كما تقدم وهنا لم يذكر. وفي الحديث الندب إلى الدعاء والتضرع عند نزول الفتنة، ولا سيما في الليل لرجاء وقت الإجابة لتكشف أو يسلم الداعي ومن دعا له، وبالله التوفيق. خيرا. المهم بارك الله فيكم أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين أن خطر الفتن يتزحزح بالصلاة فرضها ونفلها، ولهذا قال من يوقظ صواحب الحجرات لكي يصليهم، بعد أن قال ماذا أنزل الله من الخزائن وماذا أنزل من الفتن، فبين أن العاصمة من هذه الفتن اللجوء إلى عبادة الله عز وجل لا سيما الصلاة. ولهذا قال الله عز وجل واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، وقال يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم العبادة في الهرج كهجرة إلي، فحث على العبادة في الهرج. نعم، ويشمل الدعاء الصلاة المعنى الشرعي واللغوي، فالمعنى الشرعي الصلاة المعروفة واللغوي الدعاء. فاللجوء إلى الدعاء والتضرع إلى الله عز وجل من جملة الصلاة، فيلجأ المسلم إلى الدعاء. وعندما تكثر الفتن يصرف الله شرها بالعبادة وبأنواعها وبالدعاء، وقد جعل الله لك من جملة ما يحصنك من الفتن والمفتونين أذكار الصباح والمساء. فهذه الأدعية التي جعلها الله بالصباح والمساء بها يكفيك الله شرورا كثيرة. تتضرع إلى الله 3 مرات: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، و3 مرات: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. يكون هذا الشرير الذي تتعوذ بالله 3 مرات منه إنسانا، وسواء كان إنسانا ذكرا أو أنثى، غنيا أو فقيرا، أيا كان، وسواء أصابك بيده أو بعينه أو بسلاحه، هذا الدعاء فيه بإذن الله صارف لهذا. أمسينا أو في الصباح أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم إني أسألك خير ما في هذا اليوم، وفي المساء تقول اللهم إني أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها، ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر، وهكذا الدعاء الآخر: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وأمن روعاتي واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي، وهكذا 7 مرات: حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. هذه الأدعية تعتبر أيضا قراءة سورة الإخلاص والمعوذتين في الصباح والمساء، أيضا قراءة آخر سورة البقرة في الليل، ويبدأ الليل من بعد غروب الشمس، من قرأ بهما في ليلة كفتاه. كفتاه ماذا؟ كفتاه به على عمومه، يكفيك الله بها شرورا كثيرة. نعم، المقصود أن العبادة من صلاة ودعاء وذكر، هذه بإذن الله عز وجل مما يكفيك شر الفتن، مما يكفيك شر الفتن. وفي هذا لفت نظر أن الفتن غالبا ما تكون فوق مستوى طاقتك في مدافعتها، هذا في الغالب، أن الفتن عاتية عليك ما تستطيع تتحكم فيها، فلهذا تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، وهو الذي يصرفها عنك، وهو الذي يكفيك شرها وشر أهلها ويصرفها عنك. نعم، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. والرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول: العاجز من عجز عن الدعاء، لأنه ما يكلفك شيئا، إنما هو تحريك لسان وإحضار قلب، فلا تكن عاجزا وأنت في أمس الحاجة إلى إعانة الله جل وعلا. أنت والفتن وأهلها خلق لله عز وجل، فالله هو الذي خلق، وهو الذي قادر أن يصرفها، أن يصرفها عنك، وأن يصرف أهلها. نعم، هو الذي على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. ومن تتبع قصص الصالحين عبر التاريخ وجد أثر الدعاء في حياتهم، وفي متناول اليد الحديث الذي كثيرا ما يمر، وهو قصة إبراهيم وزوجته سارة، عندما أراد الملك أن يأخذها فكانت تدعو عليه فتشل يده أو يصرع، فيطلب منها أنها تدعو له أن يطلق ولا يؤذيها ثلاث مرات، وفي كل مرة تدعو الله فيصرعها الله. نبي الله نوح بدعوة واحدة استجابها الله له، أهلك أهل الأرض كلهم بدعوة واحدة: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. فلهذا أنت خلق من خلق الله وعبد من عباد الله، إن كنت صالحا فأنت من جملة الصالحين الذين يحبهم الله ويستجيب دعاءهم، فالجأ إلى الله فقد يبارك الله في دعائك ويجعل النفع متعديا إلى غيرك، يكرمك الله بقبول دعوتك فينفع الله غيرك من ثمرات هذه الدعوة التي دعوت بها. نعم، فانظر إلى الحديث كيف ينص بصراحة، قال: سبحان الله، ماذا أنزل الله من الخزائن وماذا أنزل من الفتن. من يكافي هذه الفتن بهذه الكثرة التي جاء في حديث آخر أنها كوقع القطر؟ من يوقظ صواحب الحجرات، يريد أزواجه، لكي يصلين، رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. نسأل الله التوفيق والسداد. إلى هنا، والحديث الذي سمعه بعضكم هو الذي يحفظ إن شاء الله. يسأل عن مدة المسح على الشراب الجوارب. المدة يوم وليلة، لكن كيف؟ انتبه، توضأت لصلاة الوتر ولبست الشراب ونمت، ثم بدأت بالمسح من صلاة الفجر، إذن لك أن تمسح إلى صلاة الفجر، ما هو إلى الوقت الذي توضأت فيه وصليت الوتر، لا، إلى صلاة الفجر. نعم، توضأت لصلاة العشاء ولبست الشراب، ما نقول إنه يبدأ المسح من صلاة العشاء، لا، من أول وضوء بعده تمسح. إذن انظر متى بدأت بالمسح، لك 24 ساعة، امسح مدة لك 24 ساعة مدة المسح. ولهذا مثلا لو أنك بدأت المسح بين الأذان والإقامة من صلاة الفجر أول مسحة، ظللت تمسح إلى فجر اليوم الثاني، لكن توضأت قبل الأذان، ما بين الأذان الأول والثاني، واضح؟ ومسحت، جاء صلاة الفجر، لا ينتقض وضوءك، لا تقول أنا مسحت أمس بين الأذان والإقامة، لا، تستمر على وضوءك ولو إلى أن تصلي به الضحى، لأن وضوءك تم بالمسح في وقت يصح لك فيه المسح. بارك الله فيك.